قال القدر الله المستعان. هل علق النبي صلى الله عليه وسلم الامر على نيه ولا غير نيه؟ النيه دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعلم بها. انما احنا لنا احكام النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور بس. لا قال اذا كنت متوجه للقبر والقبر قلبك له تعظيم ما تصليش، اذا ما كانش كده صلي. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ولا هنا ده نهي عام لا تصلوا الى القبور؟ لعلق الامر على نيه ولا على ضرورة ولا على واقع ولا على اي شيء. يبقى لابد من اتباع ما نهى عنه او اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينها وبين المصلاة طريق، الامر على الجواز كما صرح بذلك جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني لو في طريق ليفصل بين المصلين والمقابر فلا بأس عندئذ بالصلاة في هذه المصلية أو في المسجد أو نحو ذلك. صلاة الجنازة مستثناة، صلاة الجنازة احنا بنتكلم الآن عن صلاة الفريضة. صلاة الجنازة يجوز أن يصلي المرء الجنازة في المسجد ويجعل قبر المتوفى قبلة له باعتباره كخشبة او الخشبة التي توضع بين يدي الامام اذا صلى على الميت. الخائف هل يلزمه استقبال القبلة في الفريضة؟ لا يلزمه، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صلاة الخوف: فاذا اشتد الخوف فصلوا رجالا او ركبانا، يعني واقف او راكب، مستقبلي القبلة او مستدبريها، دي في حالة الخوف الشديد. في اي حاجة تانية؟ يعني حتى اللي عارف السؤال او جاب تسأل ممكن يسأل من باب تعليم الاخر. يعني المرء اذا شك في القبلة يتحرى، ما عليه الا ان يتحرى من باب اتقوا الله ما استطعتم. فان تبين له وهو في الصلاة انه على خلاف القبلة يتوجه الى القبلة ويستكمل صلاته، وان تبين له بعد الصلاة انه صلى الى غير القبلة فلا شيء عليه. حاجة تانية متعلقة بالقبلة؟ شك ان الفرض مقدم على النافلة، وهذا واضح من جملة أدلة أظهرها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم التفريق بين الفريضة والنافلة لرفع الحرج عن الناس. يعني هو ممكن ينزل في الفريضة لمدة 5 دقائق أن يصلي ركعتين قصر وهو مسافر، لكن افرض أنه يصلي قيام من ساعتين ثلاثة، إذا إذن هيضع رحله وهيبقى جنب هذا الرحل حتى ينتهي من صلاته. فلأن العبادات أصلا ميسرة، ولأن الشرع جاء بتحديد العبادات إلى الناس وتيسيرها عليهم، فمن هنا خفف فيما لا يلزم فيه المشقة وهي الإيه؟ الواجبات ونحوها. هذه الأول الآن كان هو يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يعني وعلم اتخاذ السترة هنا لأنه إن لم يتخذ سترة فسيجتهد الشيطان في قطع صلاته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا الذي أدين الله عز وجل أدين بالسترة واجبة، لكن أنا لا أقول الآن الراجح من المرجوح. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش إلا على سترة، وده يكفي المرء إن هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قلنا إحنا بنبين هذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرقى درجات التعبد لله تبارك وتعالى، ودايما سعي المؤمن في الأفضل مش في الفاضل ولا في المفضول. يعني سعي المؤمن في افضل درجه من درجات العباده، خاصه اللي مش بتكلفه حاجه، يعني خاصه الحمد لله في امور العبادات السنه بتيسر ما بتعقدش وبتسهل ما بتصعبش. فطالما ان امر ها يترتب عليه ثواب اتركه له. ولذلك العلماء يذكرون في مكروهات الصلاة ايه؟ ترك سنة من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يعني اذا ترك سنة من السنن يبقى ارتكب ايه؟ مكروه. ليه؟ لانه اعرض عن سنة، والاعراض عن السنة اقل درجات انه ده اقل حاجة يعني انه مكروه. لكن ان اعرض عنه استكبارا وعلوا او اعراضا او نحو ذلك يبقى لو الناس لم يصل الى الكفر دون ان يشعر. قال كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة. بنسمع بعض الأئمة أشبوه مين يعني ربما تنجي صلة ميكروفون وقبل ما يبدأ الصلاة يقعد يدعي له كم دعاء كده ويرفع صوته يسمعه من خلفه بهذه الأدعية. إيه الحكمة كده؟ لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقدم بين يدي النية بشيء إلا الله أكبر. الله أكبر مع النية أو النية طبعا بتكون قبل العبادة ومصاحبة لها. قال ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين. لسع الوقت بعض متأخر الشافعية يقول لك لا يستحب التلفظ بالنية علشان تساعد الأرض في الحضور. يا سلام، يعني لو ما قالش ده ممكن الإنسان يكتفي بالنبض عن حضور القلب لانه بيحس ان عمل اللي عليه ان هو قال نويت اصلي كذا او نويت افعل كذا. يبقى هنا ممكن يستغني باللفظ عن حضور الايه؟ القلب. لكن لو اللفظ مش موجود هيستغني في حضور الايه؟ القلب. والاصل في النية انبعاث القلب الى فعل شيء ما. زيادة على هذا انها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا استحسنها احد من علماء الامة. واحد يقول طيب الشافعي رحمه الله قال في الأم لا يدخل الصلاة إلا بذكر، ففسر أصحابه أو المفرعون على المذهب إن الذكر هنا هو الإيه؟ هو النية. فدل على إيه في النية من الذكر؟ لما قلنا هو أصلي فرض كذا إمام أو إيه الذكر اللي هنا؟ الذكر هنا في كلام الشافعي الله أكبر، هو ده الذكر. لا يدخل الصلاة إلا بذكر يعني بتدبيرك الإحرام بنص الحديث تحللها أو تحرمها التدبير. قال وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما نقلوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة هنا ده يعني فائدة لطيفة، وهي أنه يجب حل ألفاظ المسلمين عموما على أحسن وجه يمكن أن تحمل عليه. وإذا قلنا إنه إذا وجدت في كلام أخيك محملا في الخير فاحذر أن تحمله على سوء أو شر. فإذا كان ده فيما ينبغي لعموم المسلمين طب مع الأئمة يبقى لا شك إن هو ألزم وإيه وأوجب. ما يطرش الإنسان بكلمة العالم ويعتبرها زلة من زلاته ويبدأ ينشعها في الناس وهو اللي مش فاهم أصلا كلام العالم إيه. قبل ما يتهم العالم يتهم نفسه، قبل ما يتهم الشرع يتهم فكره، لأن العلماء دول نص عنهم جميعا إن صح الحديث فهو مذهبي. ويستحيل ان الواحد منهم يكون وقف على نص صحيح من خلفه استحالة، لان هم ربنا سبحانه وتعالى ما رفع ذكرهم الا بصدق نيتهم وجهدهم في تبليغ هذا الدين. قلت قبل كده قول الله عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا جزاء الوفاق، لسان الصدق الثناء عليك بما فيك، الاق ألسنة الناس بالثناء عليك بما فيك. فكل الناس من كل الناس عملوا له، رحمه الشافعي رحمه الله، ابو حنيفه رحمه الله او رضي الله عنه، كل دول كان منكر ربنا سبحانه وتعالى يخلد ذكرهم بهذا الشكل وهم كانوا معرضين عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحاله. لكن المهم ان احنا نفهم كلامهم على مقتضى الايه؟ الشرع. واذا كان واجب علينا ان احنا نلتمس الاعذار لبعضنا يبقى من باب اولى ان احنا نلتمس الاعذار والاعذار لهم ونوفق ما استطعنا بين اقوالهم وبين نصوص الشرع. فان اعيان التوفيق ما قدرناش نوفق بين كلامهم وبين كلام الشرع نقول ايه؟ لعل الحديث لم يبلغهم وفوق كل ذي علم عليم. انما نقودها وانصره عند صفة ودناعه وذكر ما ينبغي هذا لان لحوم العلماء مسمومه. قال وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها ولم ينقل احد عنه سواها. تجد هنا الفقهاء مشعبين المسألة، هل ينفع يقول الأكبر الله أو أكبر الله أو الله أكبر كبيرة أو كل هذه التفريعات لا نحتاج إلى ذكرها، ولكن نقول اللي تدخل السلام الله أكبر وأكفنا هذا. قال وكان يرفع يديه معها، مع إيه؟ يعني كلمة عن تكبيرة الإحرام. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع. الحقيقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير وكلها في الصحيح. يعني في البخاري الرفع قبل التكبير يعني يرفع وبعدين يقول الله اكبر، والرفع بعد التكبير، وفي الصحيحين الرفع مع التكبير. يبقى الامر فيها واسع. الله اكبر انت رافع، قلت الله اكبر ورفعت، رفعت وقلت الله اكبر، فالباب فيها واسع. وان كان اكثر العلماء على المصاحبه افضل، يعني ولذلك هو اضطرها ابن القيم هنا دون غيرها. قال وكان يرفع يديه معها اي مع تكبيره الاحرام، لكن الباب واسع زي ما قلت قبلها او بعدها الباب واسع. ممدوده الاصابع، بنرى بعض الاخوان نعمل كده يعني كان مكسل يرفع ايديه. ممدوده الاصابع مستقبلا بها القبلة الى فروع اذنيه وروي الى منكبيه. فابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر الى حيال اذنيه، وقال البراء قريبا من اذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان اعلاها الى فروع اذنيه وكفاه الى منكبيه، فلا يكون اختلافا. والحقيقه هذا الجمع اللي ذهب اليه الشافعي رحمه الله واستحسنه جماهير المسلمين من بعده، لان كل واحد حسن لشافه، فممكن يكون طلع المساله فوق شويه او نزلها فوق. فالشافعي رحمه الله من باب الجمع بين الادله كلها قال ان تبقى اطراف الاصابع عند شحمتي الاذنين والراحتين عند المنكبين هكذا. ممدودة الاصابع مستقبلا بها القبلة. قال ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وهنا لم يبين موضع الوضع ولا صفة الوضع. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، ان الفعل فهو ما ذكره الشيخ، واما قولا فقوله ان معشر الانبياء امرنا بتعجيل سفرنا وتاخير سفورنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، وكان يضعها على الصدر. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك فهو اما ضعيف واما لا اصل له. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كله اللي يتقال على السرة اللي يتقال على الخاصرة اللي يتقال في أي مكان غير كده لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يستفتح يبقى استقبل القبلة قائما متخذا سترته مكبرا ناويا واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره بعد كده يستفتح صلاته. وضع اليد اليمنى على اليسرى كيف؟ نقولنا الوقت على الصدر واليمنى على اليسرى، لكن كيف؟ أجمع الروايات أنه كان يضع كفه اليمنى على كف ورفق وساعد اليسرى هكذا، يعني بطن ايده على الايه على الرفق، وبالتالي راحة الايد اللي هي ديت على كف الايه على كف الشمال، والاطراف الاصابع على الساعد. وفي بعض الروايات اطلقت وبعضهم قال على الذراع الايمن يعني كده، فالباب الظاهر فيها واسع لكن دي اشمل واكمل صورة لانها جمعت بين ثلاثة اعضاء من الايد كف ورفق وساعد. ولا شك ان لما تكون الاجزاء المذكورة في الوضع اكثر يبقى التعبير ايه ادق، يعني لما اقول انسان معنى انسان ايه؟ يعني في لحم وعظم وبصر وشعر والاخره عند الاطلاق. فلما اقول الايد لما نذكر كل الايد بتطلق على الكف وتطلق على الايه على الساعد وتطلق على العضو، لما اجيب ثلاث اعضاء احسن ما اجيب ايه عضو واحد وهو الايه وهو الساعد. وكان يستفتح تارة بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا ثابت في الصحيحين. وقبل ما بنقول دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن رفع العينين عن موضع السجود خاصة إذا ارتفعتا إلى السماء، وكان يحذر من ذلك ويقول عن التلفت في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تعود إليهم، يعني عقوبة شديدة جدا تدل على أن هذا الأمر مش مجرد أدب من الأداب بقى، لأن احنا قلنا إذا كان أدب من الأداب يتعلق به عقوبة يبقى الفعل محرم حتى وإن كان أدب من الأداب. مش قول مثلا يعني ما بص كده او الفت شمال ويمين او عينيه تبقى راحه جايبه المسجد طول وعرض شمال يمين، كل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه اختلاس يختلف الشيطان من صلاه العبد، ويحذر المرء ان هو يرفع عينه للسماء او تروح منه او تتخطف منه، يبقى لا شك ان هذا الفعل ايه فعل حرام، لكن النظر محل السجود. وكان ايضا يعني طبعا العلماء ذكروا الحكمه من هذا ان كل ما يكون نظر المرء في موضع واحد هو محل السجود هيكون ادعى للخشوع واحضر للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه، واتكلمت انا في المساله دي كتير، واحنا بنتكلم في مساله تكوين حديث ابو مالك الاشعري واحنا بنشرح الصلاه نو اتكلمنا في هذا الكلام وطولنا واسهبنا القول فيه، يعني ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع سبيل الانشغال على المرء باي طريقه، فنهى عن الالتفات اللي احنا بنتكلم عنه، ونهى عن ايه كمان؟ عن ان يصلي المرء وهو يدافعه الاخبثان، لان برضه ده هيؤدي الى قطع القصور. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى قميصة او على قميصة فيها اعلام، فلما فرغ من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن الصلاة، الهتني انفا عن الصلاة. وصلى يوما الى ممرقة في بيت عائشة فقال حولوها عني فاني كلما نظرت اليها ذكرت الدنيا. لان المفروض ان المرء اذا دخل الصلاة يبني الدنيا ورا ظهره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت فصلي صلاة مودع كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. دخلت الصلاة فقلت الله اكبر، نظر معناها ايه؟ يعني الله اكبر من اي حاجة تانية، الله اكبر من اي شيء يعرض لك، من الزوجة من الولد من الدنيا عموما من كل شيء، يبقى الله اكبر. فما تكذبش قولك بفعلك، فقلت الله اكبر كلمة سهلة لكن اجتهد ما استطعت انك تكون صادق فيما تقول، مش الله اكبر ودماغك رايح جايب الدنيا كله عرض وتشاهد يعني تكون خارج الصلاة بالجملة من فشل. وده احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا او شرع لنا النظر محل السجود كان الهدف والحكمة هو حضور القلب وحصول الخشوع. ثم يأتي من بعد ذلك يبقى هنا اعداد في الهيئة، وبعد كده تأتي الكلمات لتؤكد هذا الايه هذا المعنى. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. البعض يستنكف عن كلمة اول، هو الاول انا مش اول المسلمين، ودي كانت تزكية للنفس. لا، انا اول المسلمين بمعنى اول من يستجيب لدعوتك ودعوة نبيك اذا دعوتني، كان تقول يا رب يعني اول المستسلمين. وضرب بعيد وكرر بقول ما ينبغي ابدا للمرء ان يقول بطرف لسانه ما يخالفه واقع حاله. تبقى كلمة بيقولها وعدت، وذلك المسألة دي بينتهي وانا بتكلم في مسألة الصدق. قلت للصدق كما لان صدق الواحد ما يبلغش المرتبة العليا من الصدق الا بامرين، الامر الاول التحفظ من المعاريض ما استطاع الى ذلك سبيلا، يعني ما يلجأش الى المعارض بقدر الامكان. وطبعا اذا ما يلجأش للمعارض يبقى من باب اولى اللي مش هيحمح هو الكذب بالمرة، ده احنا بنقول في المعارض ممدوحة عن الكذب، فكيف اذا استغنى عن المعارض تماما؟ ولا شك بلغ المرتبة العليا من ايه؟ من الصدق. ثم الكمال الثاني ان يراعي الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه عز وجل. فإذا قال الله أكبر يبقى المفروض المواقع يشهد بأن الله أكبر. إذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ده حاصر وقاصر، وجهت وجهي للذي فطر يعني مش لحد غيره، يبقى ما ينفعش يقول وجهت وجهي وهو لوجهه يعني متحول أو متوجه ولا حتى قلبه متوجه، يبقى هنا كأنه بفعله بيسبب إيه؟ قوله والعياذ بالله. وهنا لما يقول وانا اول المسلمين بمعنى اول المستسلمين او المستجيبين او الخاضعين او ايه، فلا بد اذا قالها يتحمل ايه اعدائه، تحمل اعدائه زي ما تحمل من يوم ما قال لا اله الا الله محمد رسول الله اعداء هذه الشهادة، يبقى برضه يتحمل اعداء كل كلمة يقولها. والراجل بيتربط من ايه؟ الحمد لله. اللهم انت يكملها بقى. طبعا كثير من الناس بيقف عند هذا الحد، وبالتالي لو انه اختار دعاء قصير وكمله افضل من ان يجيب دعاء طويل وما يكملوش لفقه الدعاء. يعني بنشرد عليكم بعض الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد تكبيرة الإحرام على طول. أنت خليك فاطم، شوف إمامك يدعو إيه، بيطلب فرصة طويلة بين تكبيرة الإحرام والقراءة ولا فرصة صغيرة؟ من هنا أقدر الوقت ووظف الدعاء على حسب الإيه؟ الوقت، لأن لما هتأتي بدعاء وتكمله أفضل من أنك تأتي بدعاء طويل وتقطعه، وأنت مأمور أنك تقطعه بمجرد سماع الإيه؟ القرآن، لأنك هتشغل بقراءة لما يأتي بيان. يبقى أنت هنا لأن تقول دعاء قصيرا وتكمله أحب وأفضل من أن تقول دعاء طويلا ثم لا تكمله. واضح؟ يبقى احنا قلنا هنا المحفوظ يعني الجزء الاول ده بقيته، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا وضحنا هذه المعاني من قبل. قال ابن القيم ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، ووهم ابن القيم رحمه الله في هذا. وطبعا احنا قلنا قبل كده سبب الوهم انه كان بيألف الكتاب في رحلة، لعنده مراجع بيرجع له ولا حاجة، رايح من الشام للسعودية عشان يحج، فاستغل الفرصة دي في تأليف الكتاب، طلع لنا 5 مجلدات احنا يعني يمكن عمر الواحد يسمع ولا ينتهي من قراءتها. فطبعا لشك واحد على حد ان هو قال في البداية والفكر شجر مضر، يعني فكره رايح جاي هنا وهنا، فكونه يستجمع فكره ويقول مثل هذا فيعني جزاه الله خير الجزاء. لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في الفرض والنفل كذلك. وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وذكرنا الحديث قبل ذلك بطوله. وربما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا. واضح ان هو تكرار 3 مرات لكل حاجة، الله أكبر يكررها 3 مرات، الحمد لله كثيرا 3 مرات، وبعد كده سبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طبعا مش داخل من دعاء الاستفتاح، ولكنه للسعادة اللي بتيجي بعد التوجه أو دعاء الاستفتاح. وتارة يقول الله أكبر 10 مرات ثم يسبح 10 مرات ثم يحمد 10 مرات ثم يهلل 10 مرات، الله أكبر 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، لا إله إلا الله 10، ثم يستغفر 10، ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10. طبعا هذه أنواع كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أدعية أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم سفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ضعف، ومن العلماء من حسنه، لكنه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجهر به يعلمه الناس، يعني كان يقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك بنفس الايه الجهر اللي بيجهر به في تكبير الإحرام، وده طبعا لا بأس به إذا كان لغرض تعليم الناس. والإمام أحمد رحمه الله مشايخ الإسلام الزينية اختار هذا الذكر دون غيره، وهنا ابن القيم ذكر 10 أسباب لتفضيل هذا الذكر على غيره رغم إن غيره أصح مني. ليه؟ لأن هم قالوا أدعية الافتتاح بالدور بين 3 معاني، إما ثناء محض وإما ثناء ودعاء وإما دعاء محض. يا ثناء خالص يا خالص بين الثناء على الله عز وجل هو الطلب منه، يا إما طلب خالص اللي احنا قلناه في الأول ايه طلب خالص اللهم جعل بيننا وبين خطاياي إلى آخره، طلب خالص اللي وراه ايه نص ونص نص ونص، لأن يقول ايه وجهت وجه النبي فترة الصلاة الله احنا نفسنا إلى الملك إلى آخره ايه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت إلى آخره. يبقى فيه ثناء وفيه دعاء وفيه ثناء محض زي اللي معانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هو ده الوحيد من أدعية الاستفتاح اللي ما فيهوش طلب، أي دعاء آخر فيه طلب إلا ده. فمن هنا فضله الإمام أحمد رحمه الله على سائر الأدعية، وإن كان الأفضل في مثل هذه الأحوال إذا تنوع الذكر أو العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي بهذا تارة وبهذا تارة لنجمع الخيرات التي دلنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، إذا قلت شوية وقلت شوية، لكن يجعل الغالب منها هو إيه الثناء، لأن الحقيقة الثناء في حد ذاته دعاء وإن لم يدعو العبد. ولذلك لما قل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما بال الحمد لله أفضل دعاء، إزاي يعني هو كل دعاء اللي فيها، فقال أما تذكر قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. يعني واحد بيخاطب ملك من الملوك ملوك الدنيا يعني بيقول له أقول أنا عايز ولا يكفيني إنني أثني عليك، إذا أثنيت عليك فيكفيني ده عن الإيه عن طلب الحاجة. طيب إذا كان ده ملك من ملوك الدنيا يبقى من ذات أولى ملك الملوك سبحانه وبحمده، فثني عليه فيعطيك ما لا تطلبه، ولا شك أنه أعلم بما في نفس المرء من نفسه، يبقى حتى لو ما طلبتش فهو سبحانه أعلم به. ده مش معناه إن إحنا بنقفل باب الدعاء ونقول ما يقوله بعض الزنادقة علمه بحالي يغني عن سؤالي، لا، الثناء أبلغ من الإيه من الدعاء، والدعاء بطبيعته بيدور في نفسك، يبقى ربنا سبحانه على مطلع عليك وعارف انك بتثني عليه وكانك مستحيل انك تطلب منه، فلا شك انه سيعطيك، وهذا لا يمنع الالحاح في المساله والدعاء كذلك. لكن من اداب الدعاء زي ما ذكر العلماء تقديم الثناء على الله عز وجل والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء ليكون ارجى فيه ليكون أدعية الاستفتاح واختيار المناسب منها للفترة الزمنية التي يتركها الإمام للمأموم. يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وهذا قد أمر الله عز وجل به على الإطلاق، ولا شك أن حضور القلب في الصلاة يستلزم بعد الشيطان عن المرء، ولا يبعد الشيطان عن المرء إلا باستعادة العبد بالله عز وجل منه، ومن هنا كانت الاستعادة. وأكمل ألفاظها ما ذكرت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، بمعنى المس الذي قد يصيب به المرء همزه ونفخه نفخ الكبر ونفسه وهو الشعر. ثم يقرأ الفاتحة. قال وكان يجهر بي بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. الحقيقة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح ولا حتى غير صريح في الجهر بالبسملة. ويستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهر بالبسملة وما يجيش حد من الصحابة اللي كانوا حريصين على نقل كل صغيرة وكبير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولش ان هو كان بيجهر بالايه بالبسملة. يعني اللي بيقولن او بينكرن الاصرار بالبسملة لان هو عن صحابي واحد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهر بالبسملة. الحديث الوحيد اللي روي هذا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بالناس فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال اني اشبهكم صلاة بصلاة من فصل. طب هو كونه قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة هل يلزم من كل ما اتى به ابو هريرة ان كل نبي صلى الله عليه وسلم اتى به والجهر جهر والسر والسر؟ حتى هذا الحديث في هراج المختلط يعني ضعيف. وهو ده الحديث الوعيد في الباب اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه او في شبه جهر بالايش بالبسمله. فيستحيل ان يكون الصحابه سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيجهر بالبسمله في الصلاه وما نقلوش لنا هذا الايه الجهر. بل المنقول خلاف ذلك. المنقول ايه؟ انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم او ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمه الظل للعود. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. العجيب يعني سمعت من البعض ولكن انس كان صغير فكان بيصلي. طبعا الصغيرين او الصبيان الصغار بيصلوا فين؟ ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو عشان ورا ما كانش بيسمع. طب ما سمعش البسمله وسمع الفاتحه. وبعدين هل هو انس بن مالك طول عمره صغير؟ الصغير ما بيكبرش ولا ايه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه المدينه كان عنده 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم هو عنده كم سنه؟ 20 سنه. برضه ال 20 سنه هم حاطين ورا ولا حاطين يعني يحرس الاحداث؟ ويفرض ان هو كان طفل صغير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كبرش على عهد ابي بكر ولا عهد عمر. يعني تلاقي حاجات سبحان الله لو نظرت لها حتى من ناحيه العقليه مرضوبه. انما هو القضيه ان هو تبنى فكره او تبنى راي وعاوز يدافع عنه بس. انما هل هو بينظر في الادله علشان يوصل للراي؟ لا ده هو وصل واقتنع وبعد كده عايز يلوي اعناق النصوص عشان تتفق مع ايه؟ مع اللي قاله. مع اللي قاله. وبعدين هنا كون انس ينسي ان كانوا بيقرأوا به لا شك ان هو على بينه من هذا الايه؟ من هذا النفس. قال وكانت قراءته مدا. اذا هنا بيستعيذ بالله طبعا دعاء الاستفتاح في السر الا اذا كان عايز يعلم الناس الاستعاذة في السر البسملة في السر. وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية حتى وإن كانت مرتبطة بالآية اللي بعدها. فويل للمصلين وإيش لا ما أكش هنا لأن دي مرتبطة بدي النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات حتى وإن كانت مرتبطة باللي بعدها. فويل للمصلين وبعدين يقول الذين هم إلى آخره. وهذا الحديث يعني في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وذوب له بقول زاد مد القراءة. مد القراءة. فعن قتادة رضي الله تعالى عنه رحمه قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وفي رواية له أيضا كان يمد مدا. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ويقف الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم إلى آخره. قالت يقطع قراءته آية آية يقطع قراءته آية آية. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقال هامن خلفه، وكان يأمر بذلك فيقول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا التأمين يكون مع الإمام، تأمين المأمون يكون مع الإمام جهرا، لا يسبقه ولا يتخلف عنه. وده في الحقيقة يحتاج من المأمون أن يسكت لحظة تلك التي يأخذها الإمام ليرتد إليه نفسه حتى يوافق تأمين الإمام. لأنه باللحظة مجرد يمكن هو لسه على آخر ما نبضلون المسجد افرد بأمين. طبعا عم الرجل الإمام يأخذ نفسه يكون هم خلصوا أمين، وبالتالي هو بيكسل إليه زي ما بنسمع أو بنشوف بعض الأئمة. وهو قلنا هو الصفة لما كنت يخلص ميكروفون والناس قالت أمين، هو قلت الميكروفون أمين بعد ما خلصهم، طبعا هو قلها حتى وإن كانوا خلصوا، لأن الخطأ عندهم الخطأ لا يبرر الخطأ أو لا يبنى عليه إيش، لا يبنى عليه خطأ، إنما يعني ينبغي. بل المفروض بقى هنا لأن في أمر إنه بالنسبة للمأموم يصبر لحظة لحد ما يسرع الإمام في آمين يبدأ إيش يشبك معاه في آمين، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقبل من ذنبه. الملائكة بتأمن أنت بتأمن مع الإمام، فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين. إذا الملائكة بتأمن مع الإمام فالمطلوب من المأموم إيه؟ أن يتبع هذا الركب الصالح، الإمام اللي هو ارتضاه إمام نفسه والملائكة التي تؤمن مع الإمام. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، ودي سكتة طويلة ودي متفق عليه، لأن أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ اللي هو بيقول فيها دعاء من أدعية التوجه أو الاستفتاح اللي احنا ذكرناه. السكتة الثانية اختلفوا فيه، فبعضهم قال بين الفتحة وبين قراءة السورة، وبعضهم قال بعد قراءة السورة قبل الركوع. والظاهر والله تعالى أعلم هذا القول هو الصواب، أو نقول إن هم سكتتين غير السكتة الطويلة دية، لكنهما سكتتان خفيفتان لطيفتان جدا لا يكاد يشعر بهما المأموم. السكتة اللي بين خاصة اللي بين الفتحة والسورة على خلاف ما اعتاد الناس. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف فيما أعلم إن كان بيترك فترة بين الفتحة والسورة، حتى أصبحت الآن عادة ينكر على من لم يفعلها. تبقيناش فترة نقرأ الفتحة ليه؟ وانا ملزم ان انا نسيب لك فترة، يعني كده اكون خلفت الهادي ان انا نسيب فترة، لان زي ما قلت هي سكتة لطيفة خفيفة جدا لو ثبتت، لان في خلاف زمان هي فيه سكتتين لكن الراوي ما قالش السكتة الثانية فين، السكتة الاولى متفق عليه، السكتة الثانية ما قالش هي ايه، لكن حتى على فرض اثبتها فهي سكتة خفيفة جدا بمقدار ما يرجع له نفسه عشان يستأنس الايه، يستأنس القراءة. وموضعها على الصحيح ان هي بعد الانتهاء من القراءة تماما وقبل الركوع. فالحقيقة محظوظ بعض اخواننا على فرق فترة زمنية بين الفتحة والسورة مخالفة صريحة للسنة، اقول مخالفة صريحة للسنة. يصور ابن القيم البحث فيها فيعني لا أطل الخلاف فيها، لكن هو ما ذكر. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ، شوف كلام ابن القيم بقى، فإذا الفاء بتفيد السرعة والتعقيد، فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة بعدها مباشرة. ما ليش مش قضيته، دي مش قضية النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل كده. هيأتي الكلام في